قال المنافقون الذين تخلفوا عن أحد كيف تلحقون بالكفار وقد أتوكم في عقر داركم وقتلوا منكم من قتلوا، تلحقونهم بعيدا عن المدينة فيستأصلوكم يقضون عليكم، وقد أشرنا عليكم من قبل بعدم الخروج إلى أحد فعصيتمونا فحصل لكم ما حصل من القتل والجراح. ثلاثة أقوال للمفسرين. المراد نعيم المسعود الذي طلب منه أبو سفيان أن يخوف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أو أنهم الركب من عبد القيس جعل لهم أبو سفيان جعلا على أن يخوفوا محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان، أو أنهم المنافقون في المدينة يخوفون النبي صلى الله عليه وسلم من اللحاق بالكفار وتوعدوهم بأنهم سيستأصلونكم، قتلوا منكم من قتلوا وأنتم في المدينة فكيف الحال إذا لحقتموهم في العراء. هؤلاء هم الذين قالوا، ولا يخرج عن واحد منهم، أو قد يكون المراد الجميع. والناس إن كانوا المنافقين أو الوفد الركب من أشجع من بني عبد القيس فهم ناس، وإذا كان المراد به نعيم بن مسعود وحده فهذا يصح لأنه جزء وواحد من الناس الذين قال لهم الناس. إن الناس المراد بالناس الثانية هم أبو سفيان ومن معه من جيش الكفار من مكة. إن الناس قد جمعوا لكم، يعني جمعوا لكم جيشا عظيما لقتالكم واستئصالكم والقضاء عليكم، يريدون بهذا تخويف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قد جمعوا لكم فاخشوهم، يخوفونهم، خافوا منهم، يريدون أن يلقوا الرعب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقد خابوا وخسروا، فهو عليه الصلاة والسلام لا يخاف الكفار أبدا، وإنما الكفار يخافون منه صلى الله عليه وسلم. وألقى الله جل وعلا الرعب في قلوب الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أعطاه الله جل وعلا الخمس الخصال التي لم يعطهن نبي قبله صلوات الله وسلامه عليه، منها نصرت بالرعب مسيرة شهر. فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدوه مسيرة شهر، فالعدو يرهب ويخاف ويصيبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فاخشوهم فزادهم إيمانا، زاد الله جل وعلا المؤمنين إيمانا، زادهم إيمانا. والإيمان كما قرره أهل السنة والجماعة يزيد وينقص، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. والآيات في إثبات زيادة الإيمان كثيرة في القرآن، ومنها هذه الآية فزادهم إيمانا. والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قرر أهل السنة والجماعة بقولهم الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعمل صلاة وزكاة وصيام وحج والأعمال الصالحة، واعتقاد بالقلب، لأن القول مع العمل بدون اعتقاد القلب ما ينفع، لأن المنافقين يقولون بألسنتهم ويعملون الأعمال، يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون معه للجهاد ويعطونه صدقاتهم ليصرفها على مستحقيها صلى الله عليه وسلم، لكن من غير إيمان، يقولون يفعلون هذا لحقن دماءهم وحفظ أموالهم وكرامتهم. فلا بد مع القول والعمل من الاعتقاد بوحدانية الله جل وعلا وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، لا بد من هذا مع القول والعمل. يزيد بالطاعة، يعني كلما اجتهد المسلم في طاعة الله جل وعلا زاد إيمانه، وكلما وقع المسلم في المعصية نقص إيمانه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلتقي بعضهم ببعض فيقول بعضهم لبعض هلما نزدد إيمانا، فيجلسون يذكرون الله جل وعلا ويحمدونه على ما من عليهم به من الهداية وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن. فهذا شيء معروف عند الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، هلما نزدد إيمانا، فيجلسون فيها بعضهم مع بعض يتذاكرون. والمرء يزيد إيمانه كلما اجتهد في الطاعات وحضر مجالس العلم واستمع إلى أقوال الله جل وعلا وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم بتدبر وتأمل يزيد إيمانه. وكلما وقع في المعصية والإعراض والغفلة نقص إيمانه والعياذ بالله. لقي حنظلة أبا بكر الصديق رضي الله عنه فسأله كيف حالك، فقال نافق حنظلة يعني نفسه. قال كيف ذلك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الضيعة والمال والولد والأهل نسينا كثيرا. فقال له أبو بكر رضي الله عنه إذا كان هذا رفاق فأنا مثلك وكلنا هكذا، هلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحضروا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حنظلة كيف حالك؟ قال نافق يا رسول الله حنظلة. قال وما ذاك؟ قال له مثل ما قال لأبي بكر. فقال عليه الصلاة والسلام لو دمتم على ما أنتم عليه عندي لصفحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة. فأدخل صلى الله عليه وسلم السرور على حنظلة وعلى أبي بكر وعلى الصحابة عموما وعلى الأمة قاطبة، لأن المرء يزيد إيمانه أحيانا ويقوى ويتمكن، وأحيانا يكون أقل من ذلك ولا يخرج من الإيمان والحمد لله. فزادهم الله جل وعلا إيمانا وتصديقا، تصديقا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن الناس سيرمونهم بالعدا قاطبة وأن الناس سيستلطون عليهم، فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فزادهم إيمانا، لكن ماذا قالوا؟ قالوا عندنا العدة وعندنا العدد ولا نبالي بهم. لا، فوضوا الأمر إلى الله جل وعلا وقالوا حسبنا الله، حسبنا كافينا، حسبك الله كافيك الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله جل وعلا، نعم الموكل إليه الأمور، لأن لا حول لنا ولا قوة ولا نشاط ولا غلبة ولا نصر إلا بالله تبارك وتعالى. وقالوا مع ما زادهم الله جل وعلا من الإيمان، قالوا حسبنا الله كافينا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه اللفظة العظيمة ما ذكرت على شيء صعب إلا حان، وهذا شيء مجرب، يعني تذكرها في المواطن الحرجة والشدة فيفرج الله جل وعلا عنك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهي مقالة عظيمة لها معنى عظيم إذا قالها المرء مع الإيمان بمدلولها والتصديق الجازم، نفعته نفعا عظيما بإذن الله، وأزالت عنه الكرب والشدة والحرج. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه، أو الحسب، والحسب كافيك، حسبك الله بمعنى كافيك الله. تختلف عن قول حسيبك، حسيبك يعني يحاسبك. بعض الناس مثلا ما يفرق بينها، إذا وجد شخصا ما أحبه قال حسيبك الله. لا يا أخي، لا تقول حسيبك الله، وإنما قل حسبك، حسبك الله يعني كافيك الله، الله يكفيك. لا يقولك حسيبك معناه هذا توعد، يعني أن الله يحاسبك، ومن نوقش الحساب عذب. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا رجعوا من هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد التي بعد أحد بيوم مباشرة، ذهبوا إليها وهم جراح ومتألمين، لكن استجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فانقلبوا رجعوا إلى أهليهم بغنائم عظيمة، فانقلبوا بنعمة من الله، هذه واحدة، وفضل، لم يمسسهم سوء، هذه الثالثة، واتبعوا رضوان الله، أطاعوا وامتثلوا، حصلت لهم هذه الأربع الغنائم العظيمة من الله. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قيل النعمة النصر والتأييد وإدخال الرعب في قلوب الكفار، والفضل التجارة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى تجارة وربحوا فيها ربحا عظيما، وقسم ربحها على أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل الفضل النعمة نعمة الدنيا، والفضل فضل الآخرة، وقيل فيها أقوال. لم يمسسهم سوء، ما أصابهم شيء مما توعدهم به الكفار، رجعوا سالمين غانمين والحمد لله. واتبعوا رضوان الله، يعني رجعوا وهم ممتثلون لأمر الله جل وعلا ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، يعطي العطاء الجزيل جل وعلا على العمل اليسير. يعني هم في هذه الغزوة، غزوة حمراء الأسد، مجرد خرجوا مسافة 8 كيلو أو 10 كيلو عن المدينة وعسكروا هناك، فسمع بهم أبو سفيان وذهب إلى مكة مسرعا خوفا منهم. يعني ألقى الله جل وعلا الرعب في قلب أبي سفيان ومن معه من الكفار بعدما هموا بأن يرجعوا إلى المدينة. يعني لما تقدم أبو سفيان متوجه إلى مكة ومشوا قرابة 30 كيلو أو يزيد، تذاكروا فيما بينهم، قالوا نحن غلبناهم ونحن قتلنا من قتلنا منهم لكن ما عملنا شيء، هل استعصلناهم؟ قتلنا محمد ومن معه، ما يصلح نتركهم هكذا وقد انتصرنا عليهم. فقال بعض عقلائهم ما نشير عليكم بالعودة، المرة الأولى لكم، نخشى أن تكون المرة الثانية عليكم، ولكن حصلتم ما حصلتم واذهبوا إلى مكة. فأصر أبو سفيان ومن معه على أن يعودوا إلى المدينة ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فأتاهم من أتاهم وصدهم عن هذا بفضل الله جل وعلا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه صاروا قليلا عن المدينة ونزلوا في حمراء الأسد وهي قريبة من المدينة، لكن مسيرهم هذا ألقى الله الرعب في قلوب أعدائهم، قالوا ما جاءوا إلا وهم مستعدون، ما جاءوا إلا وهم واثقون بالنصر من الله، فلا نذهب، لا نذهب إليهم وإنما نذهب إلى مكة. فخروج النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه هذه المسافة القصيرة أثابهم الله جل وعلا عليها الفضل العظيم، والله ذو فضل عظيم، والعظيم جل وعلا يعطي الشيء الجزيل على العمل اليسير. ثم قال جل وعلا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف عبادة، غير الخوف الجبلي، الخوف خوفان، خوف جبلي هذا ما يضر الإنسان، لو خاف من الأسد، خاف من الحية، خاف من العقرب، خاف من عدو مثلا متسلط عليه، هذا ما يضيره في دينه، لأن هذا يسمى خوف جبلي مجبول عليه الإنسان، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه الصلاة والسلام وهو كليم الرحمن وأحد أولي العزم من الرسل، قال فأوجس في نفسي خيفة موسى. منين؟ من هذه الحبال والعصي وكذا التي ألقي فيها السحر فصارت تتحرك وتخترش وتذهب وتجيء وكأنها حيات وعقارب، وهو تخيل، تخيل لا حقيقة له. ما رأى عليه الصلاة والسلام حركتها واضطرابها خاف، خاف منها، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا خوف ما يضر، وإنما الخوف الذي يضره أن يخاف الإنسان من معبود غير الله، يقال له انتبه هذا الميت يضرك، هذا سيد، هذا ولي، هذا كذا، إذا خالفته، إذا عصيته، إذا نهيت الناس عن العكوف على قبره أتاك في الليل وضرك وآذاك. فهذا الخوف خوف عبادة ما يجوز أن يحصل إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا، أن يخاف الإنسان من ربه ولا يخاف من معبود غير الله. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. للعلماء رحمهم الله فيها قولان في التفسير: إنما ذلكم الشيطان يخوف بأولياءه، يخوف المؤمنين بأولياءه وجنده من الكفار وغيرهم، فلا تخافوهم ولا تهتموا لهم، وإنما خافوا مني، من الله جل وعلا، فلا تخافوهم وخافوني. وهذا الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله: يخوف أولياءه. وقيل المراد إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ما يخاف من الشيطان إلا من تولاه، وأما المؤمن فلا يخاف من الشيطان، فهو يخوف من تولاه، يلقي في نفسه الرعب والخوف منه ومن جنده. فلا تخافوهم، القول الأول أقرب والله أعلم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم أيها المؤمنون بأوليائه من الكفار، فلا تخافوهم، لا تخافوا من أبي سفيان ولا من غيره، وخافوني، خافوا مني. والخوف عبادة لله جل وعلا وقربة له، والله جل وعلا أثنى على أوليائه بأنهم يخافونه، يخافون ربهم من فوقهم الذين هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، يخاف الله ويرجو رحمة الله، فما يغلب الخوف وحده. قال العلماء رحمهم الله: الخوف والرجاء عند المؤمن كجناحي الطائر، يكون متساويان، يخاف من الله إن عاقبه على معاصيه، ويرجو رحمة الله أن يثيبه على طاعته. فإذا غلب الخوف قد يصيبه اليأس من روح الله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا غلب الرجاء قد يصيبه الأمن من مكر الله، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. فاليأس من روح الله كبيرة، والأمن من مكر الله كبيرة، وإنما يكون المؤمن بين لا يائس ولا آمن أمر يحمله على فعل المعصية، يقول يعمل ما يعمل ما شاء من المعاصي والله غفور رحيم. قل لا تأمن مكر الله، يكون عنده خوف ووجل شديد من الله يخرجه عن المألوف حتى يصيبه اليأس، مثل ما يقول بعضهم: أنا مصرف على نفسي، والله لا يغفر الله لي، والله لا يرحمني الله، أنا واقع في أمور عظام، والله لا يغفر الله لي. ومثل الرجل من بني إسرائيل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك. فهذا قنوط من رحمة الله والعياذ بالله. والله جل وعلا يأمر عباده بأن يخافوه وحده: تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخافوهم وخافوني، هذه الياء قد تنطق لفظا عند بعض القراء ولا تكتب باتفاق القراء، وخافوني يوقف عليها بالنون. إن كنتم مؤمنين فلا تخافوهم، يعني أن من خافهم يكون نقص إيمانه، إيمانه مو كامل. إن كنتم مؤمنين حقا فلا تخافوهم وخافوني، خافوا من الله جل وعلا. وفي هذه الآيات حث من الله جل وعلا لعباده بالتوجه إليه والاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمر كله له، لأن الله جل وعلا إذا تولى عبده نصره ولو كادته الدنيا بمن فيها، وإذا خلل عبده لو أن أهل الدنيا كله على الأرض كلهم معه فهو مخذول. إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كادته الدنيا قاطبة، ما معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى والملائكة عليهم الصلاة والسلام، لما رأوا رأت الملائكة النار تحرق الطير في الجو من أجل أن يلقى فيها إبراهيم، ومن أراد أن يتقرب إلى النمرود يجمع حطب لإحراق إبراهيم، فلما اشتد حرها وعظمت وصار الطير يتساقط فيها من حرارتها فوق رفعوه رافعة لأجل أن يقذفوه ولا ما يستطيعون القرب من النار. اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء لما جارت الملائكة إلى ربها وقالوا يا ربنا عبدك وخليلك، قال إن استنصركم فانصروه، فاعترض له جبريل كما جاء في الأثر فقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا، ما لي حاجة إليك، ما أريد من شيء أبد. فإن ذلك جاء النصر من الله جل وعلا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كل من حوله ضده ما معه أحد إلا الله جل وعلا فنصره. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كاده كفار قريش وجمعوا له 10 شبان وكل واحد سلموه سيف ثقيل حديد لأجل أن يضربوه ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل في بطون قريش، فلا تستطيع بنو هاشم أن تطالب فئة دون فئة فيقبلون الدية وتعطيهم كفار قريش ما شاءوا من المال، وترصدوا له في الباب وينظرون إليه في فراشه. خرج صلى الله عليه وسلم وهم جالسون ينتظرون، خرج من بينهم وذر على رؤوسهم التراب وسار عليه الصلاة والسلام، أمض الله عيونهم ما أبصروه مع أنهم يبصرون من حولهم لكن محمد ما رأوه. فأتاهم من أتاهم قال ما تنتظرون؟ قالوا ننتظر محمد يخرج من أجل أن نضربه، فقال أخزاكم الله، خرج من بينكم وسار. فتلفتوا يمينا وشمالا فلم يجدوا له أثر عليه الصلاة والسلام، حفظه الله منهم. وحينما جاءت امرأة أبي لهب الشقية معها حجر كبير والنبي صلى الله عليه وسلم يترفع عليه الصلاة والسلام عن مجابهة النساء ومقاتلتهن، جاءت مع الحجر تريد أن ترضخ به رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت فنظرت إلى أبي بكر والرسول بجواره عليه الصلاة والسلام ما نظرته، قالت أين صاحبك يا أبا بكر؟ أين صاحبك؟ قد هجاني. هجاها تزعم أن هذه الصورة صورة تبت يد أبي لهب وتب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، أن هذا هجا من النبي صلى الله عليه وسلم لها، إن صاحبك هجاني أين هو؟ قال رضي الله عنه والله ما هجاك وقد صدق أبو بكر، لأن هذا قرآن يتلى نزل من الله جل وعلا ليس هجاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أنت صدوق، أنت صدوق، وذهبت وما رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجوار أبي بكر. والله جل وعلا إذا حفظ عبده لو تسلطت عليه السماوات والأرض ما استطاعوا منه شيء. واعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه والإقبال عليه يحفظ عبده، يربي جل وعلا عباده على التوجه إليه والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه والثقة بالله جل وعلا، وأنه لن يحصل في هذا الكون إلا ما أراده الله جل وعلا. أقرأ. وقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية، أي الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال البخاري عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد عليه الصلاة والسلام حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي رواية له: كان آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. وعن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيهم أعرابي من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فنزلت فيهم هذه الآية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. وفي الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد قال الإمام أحمد عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا علي الرجل. فقال: ما قلت؟ قال: قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك الكيس بالكيس اعمل جهدك واجتهد ولا تثبط ولا تترك العمل وتقول أنا متكل، هذا عجز، وإنما يعمل الإنسان ويجتهد ويتكل على الله جل وعلا. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل أمان كل خائف. كل خائف إذا قالها أمنه الله جل وعلا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. عن ابن عباس في قول الله: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال: النعمة أنهم أسلموا، والفضل أن عيرا مرت في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. وقال مجاهد في قول الله تعالى: